بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. أيها المؤمنون، كنا قد توقفنا قبل فترة ليست بالطويلة عن الفقه، وكنا أخذنا في الحديث، والآن نعود إلى الفقه وإلى كتاب البيوع. إلى كتاب البيوع نعود إليه إن شاء الله، ونأخذ ما تيسر منه، لأن الناس في حاجة إلى الفقه، في حاجة ماسة إلى الفقه، فنعود إليه إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. لا، التي قبل السطر الذي قبله. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا السطر الذي ذكره المأتر رحمه الله تعالى الحافظ موسى الحجاوي في مختصره المفيد زاد المستقنع، هو خاتمة الخيار، لأن ما تقدم يتكلم فيه عن أنواع الخيار. ذكر خيار المجلس، خيار الشرط، خيار البيع، وخيار وهذا الخيار خاتمة أنواع الخيار، وهو الخيار إذا كان المبيع بيع بالصفة، يعني المبيع غير موجود، وقال المالك: أبيعك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا، وأبيعك دابة وصفها كذا وكذا وكذا، أو أبيعك عمارة وصفها كذا وكذا وصفها. قال المشتري: اشتريت، قبلت. بعدما رأى المشتري السلعة المباحة الموصوفة وجدها مخالفة للوصف، ليست على الوصف الذي ذكره المالك، هنا يثبت له الخيار. يثبت له الخيار بين ماذا وماذا؟ بين رد المبيع وأخذ الثمن، وبين الإمضاء، إمضاء البيع، بين إمضاء البيع وبين رد المبيع وأخذ الثمن. لماذا؟ لما حصل في الوصف من الخديعة، لأن المالك وصفه وصف لم يكن موجودا البائع على هذا المبيع على هذا الوصف، فيثبت الخيار للمشتري بين فسخ البيع ورد البيع، وبين إمضاء البيع ويقبله على الوصف الذي وجده الأخير. أيضا لو أن المشتري رأى المبيع قبل العقد بفترة يسيرة، رأى قبل العقد بفترة ليست بالطويلة، فقال المشتري: اشتريت السلعة بناء على أنها على الوصف الذي رآها عليه، رأى السلعة عليه، يعني رأى صفاتها كذا وكذا، وضعها كذا قبل العقد بزمن يسير، لكن عند العقد وجدها متغيرة، ليست كما رآها قبل. هنا أيضا يثبت له الخيار. يثبت هنا له الخيار لماذا؟ لأن المبيع لم يكن على الرؤية التي رآه عليها، فيثبت له الخيار استدراكا للمظلمة، لأنه حصل له مظلمة، فيثبت له الخيار بين رد المبيع، بين فسخ البيع ورده، وبين إمضاء البيع. إذن هنا انتهت أقسام الخيار: خيار البيع، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الخلف في الصفة، خيار تغير المبيع، خيار المرابحة، وإلى آخره. انتهت هنا أنواع الخيار، ونبدأ الآن بعرض أحكام جديدة ذكرها الماتر رحمه الله تعالى. نعم. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ومن اشترى، يقول الماتن ومن اشترى مكيلا ونحوه، رأى اشترى مكيل يعني طعام يكال، ونحوه يعني يوزن أو يذرع أو يعد، المهم اشترى مكيل ونحو المكيل يعني مما يحصل قبضه بالاستيفاء، هذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، للحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حديث صحيح. إذا ليس لك يا مشتري للمكيل وهو ما يكال من الأطعمة أو يوزن أو يذرع أو يعد أو إلى آخره، ليس لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه. طيب ما هو قبضه؟ قبض هذا المكيل ونحوه قبضه باستيفائه أو باكتياله، إذا كان مكيل بكيله، وإذا كان موزون بوزنه، وإذا كان مذروع بذرعه، وإذا كان معدود بعده، وهكذا. إذا ليس لك أن تتصرف فيه. طيب لو تلف قبل الاستيفاء يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، يعني ليس على المشتري شيء، وإذا كان البائع قد قبض الثمن يرده إلى المشتري لأنه تلف من ضمانه، وهكذا. نعم صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. يعني ومن اشترى مكيلا ونحوه قبل قبضه يصح؟ نعم يصح، يصح ولا يتصرف فيه حتى يقبضه، وهذا هو ما بيناه لكم الآن، وسيأتي الكلام الباقي إن شاء الله. نعم وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، يعني قبل القبض فمن ضمان البائع. نعم قبل الاكتيال وقبل العد إلى آخره. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. وإن تلف هذا المكيل ونحوه بآفة سماوية يعني بمطر أو برد شديد أو رياح شديدة أو ما إلى ذلك فبطل البيع، بطل البيع يعني لا تترتب عليه أحكام البيع، فالمشتري يخسر السلعة، البائع يخسر السلعة والمشتري يأخذ الثمن لأنه بطل بآفة سماوية وانتهى الإشكال، لا يبدل يعني لا يضمن البائع بديل، بطل بآفة سماوية. طيب إذا أبطله إنسان، إذا أبطله إنسان إن كان يمكن تضمين هذا الإنسان فالضمان عليه يضمن المبيع الذي أتلفه، لكن بآفة سماوية لا يضمن. نعم وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إذا لاحظوا الماتن هنا رحمه الله فصل بأن إذا أتلفه آدمي، يقول إذا أتلف بآفة سماوية بطل البيع خلاص، ما في تخير ولا فيه ضمان، الضمان يكون على البائع يعني المشتري لا يضمن شيء. طيب أتلفه آدمي كما بينا لكم، إذا أتلفه آدمي يخير المشتري بين فسخ البيع ويأخذ الثمن إن كان دفعه للبائع ولا إشكال، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف الذي يتلف السلعة يطالبه ببدلها بمثلها إن كانت من المثليات أو بقيمتها إن كانت من القيميات. إذا عرفتم الآن إذا أتلفه آدمي يخير من الذي يخير؟ المشتري يخير بين ماذا وماذا؟ يخير بين فسخ البيع ورده وأخذ الثمن خلاص انتهى الإشكال، والبائع والمالك يتصرف مع المتلف، وبين إمضاء البيع يمضيها المشتري ويطالب المتلف بالمثل إن كان المبيع له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. نعم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يعني ما عدا المكيل ونحوه، يعني اشتريت سيارة، اشتريت مثلا دار، اشتريت مثلا يعني اشتريت اي مبيع غير المكيل ونحوه، يجوز التصرف فيه قبل قبضه. نعم يجوز التصرف فيه قبل، بمعنى أنك لو أردت أن تبيعه لك أن تبيعه، لو أردت أن تهب أن تهبه لك أن تهبه. فمثلا لو كنت مشتري سيارة، هذه ليست مكيل ولا في معنى المكيل، لك أن تهبها قبل أن تقبضها، لك أن توجرها، لك أن تبيعها. وهكذا لو كان حيوان، ولو كان شجر نخل مثلا، أو أي نوع من أنواع الشجر المثمر، وهكذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. أما المكيل فلا، المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه في هذا إلا بعد قبضه، يعني بعد الاستيفاء. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. وإن تلف ما عدا المكيل، المكيل تقدم أنه من ضمان البائع، لكن هنا المبيع إذا كان غير المكيل ونحوه، إذا تلف فمن ضمان من يضمنه؟ المشتري. لماذا؟ لأن الغنم بالغرم، لأن الشرع جاز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، فإذا جاز له التصرف الشرع قبل قبضه فالضمان عليه لو تلف، بمعنى أنه يضمن الثمن للبائع لو تلف المبيع قبل القبض إذا كان غير المكيل ونحوه. طيب هنا أيضا يحتاج تفصيل، هذا الضمان يكون على المشتري بشرط ألا يمنعه البائع من القبض. إذا قال بعتك هذه السيارة فأراد أن يقبضها المشتري ومنعه البائع وتلفت، الضمان على البائع. كذلك الدار، كذلك العمارة، كذلك الشجر، كذلك إلى آخره. أما إذا لم يمنعه البائع وتلفت السلعة والمشتري لم يقبضها فالضمان عليه، لكن بشرط أن تكون غير المكيل ونحوه، غير المكيل وغير الموزون، غير المعدود، غير المدروع وإلى آخره. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع بذلك. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع بذلك. هذا الذي ذكرناه لكم في البداية، وهو أن المكيل يحصل قبضه بالكيل إذا كاله البائع للمشتري ثم تلف فهو قبض، يعتبر قبض حتى لو لم يقبضه بيده. كذلك الموزون إذا وزنه له البائع، كذلك إذا ذرعه له إذا كان قماش، كذلك إذا عده له إذا كان معدود، وهكذا يحصل هذا كله، يحصل القبض بعد بكيله ووزنه وعده وذرعه. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. قال ماذا؟ وبصبرة. وفي صبرة وما ينقل بنقله. وبصبرة يعني باع صبرة من الطعام، قال بعتك هذه الصبرة، الصبرة يعني الكومة من الطعام، ما يعرف كيلها ولا يعرف وزنها، لكن قال بعتك هذه الصبرة يعني المجموعة، قال قبلت. قبضها يكون بماذا؟ بنقلها من مكانها إلى آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تباع يباع الطعام حيث يعني يباع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا يباع الطعام في مكانه حتى يحوز التجار إلى رحالهم، والمقصود بذلك الصبرة. وكذلك ما ينقل، كل ما ينقل من المبيعات قبضه بنقله من مكانه، كالسيارة والدواب وما إلى ذلك، بنقله من مكان إلى مكان، هذا هو القبض العرفي. لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة القبض ما هو، فقالوا يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف وما تعرف عليه الناس، فما اعتبره العرف قبضا فهو قبض، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. طيب غير المنقول كالدور مثلا، الدار، البيوت والحوانيت، الدكاكين هذه والحوائط، المزارع، هذه قبضها بالتخلية. كيف بالتخلية؟ يعني يقول المالك يقول دونك هذا المبيع خليت بينك وبينه، وإذا كان يعني عمارة أو حانوت يعني يسلمه المفتاح، هذا هو القبض يعني بالتخلية، بالتخلية بين المشتري وبين المبيع، يعني بمعنى أنه أن البائع لا يمنعه من تسلمه، يخلي بينه وبينه. هذا هو الذي يدل عليه العرف، الذي يدل عليه العرف، والعرف معتبر في هذا الباب. نعم. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. والإقالة فسخ، ما هي الإقالة؟ الإقالة يعني أن يطلب المشتري من البائع أن يقيله من البيع، يعني يقيله من العقد، يعني يكون قد اشترى هذه السلعة بهذا الثمن فيندم ويأتي ويقول يطلب منه الإقالة، يعني يعفيه من البيع، هذه تسمى الإقالة عند الفقهاء، وهي فسخ وليست ببيع، يعني لا تترتب عليها أحكام البيع، لا تترتب عليها أحكام البيع، بمعنى أنه يجوز أنها تجوز بمثل يعني قبل القبض بمثل الثمن، يعني بمثل الثمن يعاد إلى البائع، وتجوز أيضا بأكثر من الثمن، لكن لا ينبغي للبائع أن يأخذ أكثر من الثمن في الإقالة، لأن الإقالة من عقود الإرفاق، فهي مستحبة، لأن من باب التسامح بين الناس، فيعني الأفضل والأولى أن البائع إذا أراد أن يقيل المشتري من البيع لا يأخذ زيادة على الثمن، لكن لو أخذ يعني يأخذ الثمن ولا زيادة. نعم. ولا خيار فيها ولا شفعة. لا خيار فيها ولا شفعة، لأنها ليست ببيع، والخيار إنما يكون في البيع، والشفعة إنما تكون في البيع، فالإقالة فسخ وليست بيع، إذن لا يثبت فيها خيار ولا تثبت فيها شفعة، وتكون بمثل الثمن وقبل القبض. نعم. باب الربا والصرف. باب الربا والصرف، وما أدراك ما الربا. باب الربا والصرف وما أدراك ما الربا. الربا يا إخوة معناه في اللغة الزيادة، يعني زيادة على الشيء، كقول الله تعالى حتى إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت، فهو لغة الزيادة، زيادة على الشيء. وفي الاصطلاح الزيادة في أعيان مخصوصة، الزيادة في أعيان مخصوصة كما سيأتي، هذا هو الربا في الاصطلاح. والربا يا إخوة حرام، والدليل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من حيث الجملة أجمعت الأمة من حيث الجملة. أما الكتاب فآيات تدل على تحريم الربا، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله حرم الله البيع وحرم الربا، وقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية دالة على تحريم الربا، وأنه من الكبائر، ويمحق الله الربا، وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله، من أكبر الكبائر، لما سمعتم من الآيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهده. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. إذن هذا الأمر واضح، والأحاديث كثيرة التي تدل على هذا المعنى. إذن الربا حرام، ومنزلته من المحرمات أنه من أكبر الكبائر، وهو حرب لله ولرسوله. وقد أجمع أهل العلم من حيث الجملة على تحريم الربا، حرام لا يجوز. طيب، أعيان الربا أو أصناف الربا أو ما يعني ما يجري فيه الربا، النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة بين أن الأصناف الربوية ستة، وذلك في الأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذن البر صنف، والذهب صنف، والفضة صنف، والبر صنف، والتمر صنف، والشعير صنف، والملح صنف، وهكذا. هذه أصناف الربا، وقد أجمع أهل العلم على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، وذلك لدلالة السنة على ذلك. دلالة السنة على ذلك تدل على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة. والربا يا إخوة على قسمين: ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة. أما ربا الفضل، ربا الفضل يعني أن يكون أحد الصنفين أكثر من الآخر، وهما من جنس واحد، وهما من جنس واحد. مثاله: صاع من التمر بصاعين من التمر، صاع من البر بصاعين من البر، صاع من الشعير بصاعين من الشعير، صاع من الملح بصاعين من الملح، درهم من الفضة بدرهمين من الفضة، دينار من الذهب دينارين من الفضة من الذهب، وهكذا. هذا صنف واحد وحصل فيه التفاضل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بالإجماع ودلالة الكتاب والسنة. إذن يشترط في ربا الفضل، يشترط لصحته شرطان. الشرط الأول التماثل، يعني دينار بدينار، درهم بدرهم، أو دينارين بدينارين، أو درهمين بدرهمين، وهكذا. وصاع بر بصاع بر، صاع شعير بصاع شعير، صاع تمر بصاع تمر، التماثل يعني التساوي. طيب، الشرط الثاني عدم التفرق قبل القبض، يعني يكون يدا بيد، يعني أولا التماثل، ثانيا أن يكون يدا بيد التساوي، وأن يكون يدا بيد حالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، يدا بيد، يعني خذ وهات. طيب إذا اختلفت هذه الأجناس، يعني ذهب بفضة، أو تمر ببر، أو تبر بشعير، ما الحكم؟ الحكم هنا يشترط شرط واحد فقط، وهو التقابض في الحال، يعني يكون يدا بيد. أما زيادة تجوز، الزيادة إذا اختلف الصنفان الزيادة تجوز، لكن يشترط شرط واحد، وهو أن تكون يدا بيد، أن يكون البيع يدا بيد. للحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لاحظوا. وهكذا الثاني ربا النسيئة، وهو التأجيل، التأجيل. طيب، إذا كان البيع يعني دينار ذهب بدينار ذهب، لكن يقول يعني يعطيك الدينار الثمن بعد أسبوع، يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن التماثل يشترط في شرطان: أن يكون مثلا بمثل متساويا، ويكون في الحال. طيب لو كان دينار ذهب، لو كان مثلا دينار ذهب بعشرة دراهم من الفضة، بعشرة دراهم من الفضة أو بعشرين درهم من الفضة مؤجل إلى شهر، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الجنس اختلف، الجنس اختلف. لا يجوز التفاضل، لكن يكون يدا بيد، يعني ما لا يجوز أيضا التأخير، لكن يعني الاختلاف في القدر جائز، عدم التساوي جائز، لكن يكون يدا بيد. إذا انتبهوا هنا، ربا النسيئة هو التأخير، والحديث إنما الربا في النسأ، إنما الربا في النسأ. فربا النسيئة يشترط له شرط واحد، وهو أن يكون يدا بيد. أما الزيادة فلا تشترط هنا، يعني التماثل لا يشترط، التماثل هنا لا يشترط. لماذا؟ لأن الجنس اختلف، فإذا اختلف الجنس اشترط أن يكون يدا بيد، ولا يشترط التماثل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم اقرأ. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل، هذا النوع الأول من نوعي الربا كما ذكره الماكن. يحرم، والحرام هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. الحرام هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. طيب قال: يحرم بيع المكيل بجنسه إلا مثل إلا كي يعني بجنسه إلا متماثلا. ماذا قال؟ شو يحرم؟ إيش يحرم؟ ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل يعني الزيادة، الفضل التفاضل الزيادة. يحرم بيع الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. طيب أردت أن تبيع صاعين من البر بصاع من البر، يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه مكيل، هذا البر مكيل ويشترط فيه التماثل. طيب صاعين بصاعين يجوز؟ يجوز. صاع بصاع يجوز؟ نعم، لأن التماثل قد وجد، التماثل موجود. هذا ربا الفضل يحرم في المكيل والموزون إذا بيع بجنسه. طيب إذا بيع بغير جنسه، إذا كان أراد البائع أن يبيع صاع من البر أو صاع من التمر بثوب مثلا، يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأنه غير يعني لم يباع بجنسه، فيجوز هنا. طيب لو بيع مثلا بدراهم، بيع الصاع، صاع بر صاع أو صاع تمر، بيع بدرهم واحد كل صاع، يجوز؟ يجوز، لأنه يعني بيع بغير الجنس. ربا الفضل يعني زيادة يحرم بين الجنسين إذا بين المبيع إذا كان من جنس واحد، هذا هو الذي يحرم. ها، واضح ولا مو واضح؟ واضح يا إخوان. طيب بعد، ها، ويجب فيه الحلول والقبض كما ذكرت لكم، يجب فيه الحلول والقبض إذا كان المكيل والموزون من جنس واحد. قلت لكم اشترط فيه كم شرط لصحته؟ شرطان: التماثل والتقابض، أن يكون يدا بيد. كما ذكر الماتن هنا رحمه الله. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لاحظوا هنا يا أخو، لاحظوا المعيار الشرعي عندنا في المكيلات الكيل وفي الموزونات الوزن. طيب يقول الماتن لا يباع مكيل، لا يباع مكيل يعني كالبر، كالبر والتمر والشعير، لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، لأن هذا هو الذي يحصل به التماثل. طيب لو أردت أن تبيع المكيل بجنسه وزنا ما لا يصح، لأنه لا يمكن التماثل هنا، لا يمكن التماثل بين المكيل والموزون. فالمكيل يباع بالكيل والموزون يباع بالوزن إذا كان الجنس واحد، أما إذا كان الجنس مختلف فلك أن تبيعه كيلا أو وزنا، ولك أن تخالف أيضا، لك أن تبيع المكيل بالموزون والموزون بالمكيل وهكذا، لأنه إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل، إذا اختلف الجنس فالتماثل غير مشترط. نعم. ولا بعضه ببعض جزافا. ولا بعضه ببعض جزافا، كيف؟ يعني عندنا مكيل، عندنا مكيل من البر مثلا أو من التمر أو من الشعير، هل نبيعه جزافا نقول بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة؟ لا، لأن التماثل غير معلوم، التماثل لا يعلم إلا بالكيل في المكيل وفي الوزن بالموزون. فلو أنك أتيت وقلت أبيعك هذه الصبرة من البر أو من الشعير بهذه الصبرة، هذا لا يجوز إذا كانت من جنسها لجهالة التساوي، لأن التماثل لا يعلم إلا بالميزان الشرعي. نعم. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. لحظة. فإن اختلفت، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. فإن اختلف الجنس يعني بر بتمر أو بر بشعير، فإن جازت فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الكيل والوزن والجزاف، كلها تجوز. لماذا؟ لأنه عند اختلاف الجنس لا يشترط التماثل، إذا لا يضر أن تبيع المكيل بالموزون أو الموزون بالمكيل أو جزافا أو نحو ذلك، لأن التماثل غير مشترط. لكن يشترط أن يكون يدا بيد، يشترط أن يكون يدا بيد يعني في حال. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. مثلا عندك البر، البر له أسماء، له أسماء، الحنطة كذا والمعينة والجريش وما إلى ذلك، يعني أسماء كثيرة يعرفها المزارعون، نحن معرفتنا لها قليلة، لكن البر له أنواع. البر هو الجنس والمسميات التي تدخل تحت هذه أنواع، هذه أنواع. نعم. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. وفروع الأجناس أجناس، ونكتفي بهذا القدر إلى الليلة القادمة إن كان في العمر بقية، وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يرينا الحق حقا جميعا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. رجل حلف بالطلاق أن يأتي شيئا حدده ولم يأتي هذا الشيء، فهل عليه شيء؟ لا، إذا لم يأتي هذا الشيء الذي حلف عليه لا، لم يتحقق الشرط. إذا لم يأتي هذا الشيء